الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. المبحث الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف. قال المصنف المعتن في أنه تعالى يجب عليه اللطف وهو ما يقرب العبد إلى الطاعات ويبعده عن المعصيات ولا حظ له ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ الجهر لتوقف غرض المكلف عليه فإن المريد لفعل إلى آخره. الكلام في وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. المراد من اللطف كما يقول المصنف ويبينه الشارح بعد ذلك أن اللطف على قسمين: تارة أنه يتوقف عليه فعل الطاعة وترك المعصية توقفا لازما بنحو إذا لم يتحقق ذلك الشيء لا يمكن أن يتحقق فعل الطاعة ولا يمكن أن يتحقق ترك المعصية. وهذا من قبيل القدرة ووجود الآلة والأداة للامتثال أو للانتهاء. وهنا الفعل أي فعل الطاعة وترك المعصية يتوقف على شيء بنحو إذا لم يكن ذلك الشيء موجودا لا يمكن أن تتحقق الطاعة ولا يمكن أن يتحقق الانتهاء عن المعصية. وهذا كقدرة الإنسان أولا ووجود آلة وأداة للإنسان بها يستطيع أن يمتثل وبها يستطيع أن ينتهي. وهذا ليس هو محل الكلام، لأن اللطف الذي هو محل الكلام ليس له حظ من التمكين لفعل الطاعة ولتنفي المعصية، ومراده ليس له حظ يعني لا يتوقف فعل الطاعة وترك المعصية عليه توقفا لازما بنحو إذا لم يكن ذلك الشيء موجودا لا يستطيع الإنسان أن يضيع ولا يستطيع الإنسان أن يترك العصيان. هناك نحو آخر من اللطف وهو أن يكون شيء مقرب للإنسان إلى فعل الطاعة ومبعد للإنسان عن المعصيات، ولكنه لا يبلغ ذلك المقرب إلى حد الإلجاء بنحو يسلب الاختيار من الإنسان، وإلا لو كان مؤديا إلى أن يكون المكلف ملجئا إلى فعل الطاعة وملجئا إلى ترك المعصية فهذا ينافي التكليف، لأن التكليف لا يكون إلا مع الاختيار. وإذا كان الإنسان ملجئا إلى الفعل أو ملجئا إلى التارك فهذا لا يساوي التكليف، لأن التكليف لا يكون إلا عن اختيارين. إذن اللطف الذي هو محل النزاع هو ذلك الشيء الذي يقرب إلى فعل الطاعة ويبعد عن المعصية، ولكن لا حظ له من التمكين ولا يبلغ حد الجاء. لماذا قلنا لا حظ له من التمكين؟ باعتبار أننا نريد أن نخرج ما يتوقف عليه فعل الطاعة من قبيل وجود القدرة ووجود الآلة والأداة عند الإنسان، ولم يصل إلى حد الإلجاء، لأنه إذا وصل هذا اللطف إلى حد الإلجاء لا معنى للتكليف، لأن التكليف لا بد أن يكون مسبوقا باختيار الإنسان. إذن اللطف هو الذي يقرب الإنسان من فعل الطاعة ويبعد الإنسان عن فعل المعصية، ولكن بهذين القيدين: أولا لا حظ له من التمكين، وثانيا لا يبلغ حتى الجاء. فقول ما يتوقف عليه إبقاء الطاعة وارتفاع المعصية، يعني ما يتوقف عليه فعل الطاعة وما يتوقف عليه الانتهاء من المعصية، تارة يكون التوقف عليه ذلك الشيء الذي يتوقف عليه فعل الطاعة وترك المعصية، تارة يكون التوقف لازما، بنحو إذا لم يتحقق المتوقف عليه لا يمكن للإنسان أن يفعل الطاعة ولا أن يترك المعصية من قبيل القدرة، فإن الإنسان إذا لم يكن له قدرة على فعل شيء أو الانتهاء عن شيء فهنا ماذا؟ لا يسمى هذا الإنسان فعل أو ترك. الإنسان إذا كان قادرا على الصلاة ولم يصلي عند ذلك قال ترك الصلاة، إذا كان قادرا على شرب الخمر ولم يشرب عند ذلك قال ماذا؟ ترك شرب الخمر. أما لو كان مشلولا لا يستطيع الصلاة، لو كان هذا الإنسان من باب الصدفة والاتفاق قام بفعله، والمفروض أن ذلك الفعل ماذا؟ واجب، لا يقال هذا امتثل الأمر. لماذا؟ لأن هذا الفعل صدر منه صدفة. إذن تارة أن الذي يقرب ويبعد، يقرب عن الطاعة إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، يتوقف عليه فعل الطاعة وترك المعصية توقفا لازما، بنحو إذا لم يتحقق المتوقف عليه لا يتحقق لا فعل الطاعة ولا ترك المعصية، تارة من هذا القبيل وأخرى لا يكون من هذا القبيل. قال تارة يكون التوقف على ذلك الشيء لازما وبدون المتوقف عليه لا يقع الفعل في الطاعة ولا يتحقق الترك في المعصية، وذلك كالقدرة ووجود الآلة كالسلم بالنسبة لمن يريد أن يصعد الصف مثلا. وتارا لا يكون التوقف عليه لازما، بل مع وجوده يكون الإنسان أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، ومع عدم وجوده لا يتحقق ذلك الذنوب والقرب، بنحو لا يؤدي إلى الإلجاء والإضطرار. وإلا لو تحقق هذا القرب والبعد بنحو يؤدي إلى أن يكون الإنسان ملجئا إلى الفعل مضطرا إضطرارا تكوينيا إلى الفعل، هذا لا يسمى أيضا لطف. إذا محل النزاع هو اللطف أو هو الشيء الذي يقرب من فعل الطاعة، يبعد عن ترك، يبعد عن المعصية، ولكن لا أنه يتوقف عليه توقفا لازما كما في القدرة، ولا أنه يبلغ حتى الإلجاء، لأن التكليف مشروط بالاختيار، ومع وجود الإلجاء والإضطرار التكويني فلا معنى لتحقق التكليف. قال وتارة لا يكون كذلك، يعني تارة يكون التوقف عليه لازما وتارة لا يكون التوقف عليه لازما، بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه أو المتوقف عليه، يكون المكلف أدنى، هذا خبر، يكون أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة وارتفاع المعصية. هذا هو محل الكلام، وأنه واجب على الله سبحانه وتعالى أو ليس واجبا على الله سبحانه وتعالى. فقوله ولا حظ له في التمكين، إنما قيد المصنف اللطف بأنه لا حظ له في التمكين حتى يخرج القسم الأول، وهو أن يكون التوقف عليه لازمان، فليس المراد أن هذا واجب عليه، يعني أن يوجد القدرة في كل أحد. نعم إذا تحققت القدرة فيجب عليه، وإذا لم تتحقق فلا يجب عليه، لأنه إذا قلنا ذاك المعنى الأول يجب، يعني الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعطي القدرة لكل أحد، وما معها كثيرا ما نجد هناك مجانين لا يجب عليهم وغير مكلفين بالأحكام، فهل هذا إخلال بالواجب عليه؟ نقول لا، ليس محل النداع اللغت الواجب، ليس هذا، وإنما اللغت الواجب هذا المعنى الذي ذكرناه. فقوله ولا حظ له في التمكين إشارة إلى القسم الأول كالقدرة، فإنها ليست لطفا في الفعل بل القسم الأول شرطا في إمكان الفعل. إذا لم تكن هناك قدرة أو إذا كانت هناك قدرة ولم تكن آلة وأداة، فهنا ماذا؟ لا يوجد هناك تكليف. وقوله لا يبلغ الإلجاء، لأنه لو بلغ هذا اللطف الإلجاء لكان منافيا للتكليف، لأن التكليف مشروط بالاختيار ومع الإضطرار فلا تكليف. إذا تقرر هذا واتضح أن محل النزاع أين؟ أن محل النزاع هو الشيء الذي يقرب الإنسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بلا أن يكون له حظ من التمكين ولا أن يبلغ حد الإلجاء، إذا تقرر هذا نقول أن اللطف على أقسام ثلاثة. القسم الأول تارة يكون من فعل الله سبحانه وتعالى، من قبيل ماذا؟ من قبيل بعثة الأنبياء، وهذا ما سيأتي بعد ذلك في القسم الثاني من هذا الكتاب في إثبات النبوة. هناك نقول أن بعث الأنبياء لطف، واللطف واجب على الله، إذا بعث الأنبياء واجب على الله وعلى الحكمة الإلهية. إذا تارة أن ذلك الذي يقرب إلى فعل الطاعة ويبعد عن المعصية، تارة أنه فعل الله مباشرة، وتارة أنه فعل الملطوف به وهو المكلف، وثالثا لا هو فعل الله ولا هو فعل الموصوف به وإنما هو فعل غيرهما. كل هذه الأقسام الثلاثة تجب على الله. أما القسم الأول فواضحا وكما سيأتي برهانه بعد ذلك، وهو بعث الأنبياء ونصب الأئمة لهداية الناس إلى كمالهم المطلوب، هذا هو الأول. إذا كان فعل العاقل من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه الإنسان لكي يحصل له الاعتقاد بأصول الدين يكفي أن يكون بالتقليد أو لا بد أن يكون بالدليل؟ لا بد أن يكون بالدليل، فهنا الحق سبحانه وتعالى يجب عليه أن يبين الدليل حتى يجب على هذا المكلف أن يحصل ذلك الدليل. أما إذا لم يبين الدليل فهذا المكلف لو وجب عليه المعرفة بالدليل، وكيف يحصل الدليل على معرفة الله؟ كيف يحصل الدليل على النبوة على الإمامة ونحن ذلك؟ فهو فعل من؟ فعل العابد، ولكنه يتوقف على بيانه وعلى إيجابه من الله على هذا المكلف. القسم الثالث وهو أن لا يكون من فعل الإنسان ولا أن يكون من فعل الله سبحانه وتعالى، من قبيل وجود المصالح والمفاسد في هذه الأمور. هذه المصالح والمفاسد الموجودة في الأشياء هذه لا من قبيل بعثة الأنبياء ولا من قبيل الدليل الذي يجب على الإنسان أن يحصله، فهنا لا بد أن يؤخذ شرطا، يعني لكي يقوم المكلف بالعمل لا بد أن يعلم بذلك الشرط. وهذه الأقسام الثلاثة جميعها واجبة باللغة الذي هو محل الكلام. فلهذا قال فإذا تقرر هذا فاعلم أن اللطف تارة يكون من فعل الله فيجب عليه من قبيل بعث الأنبياء ونصب الأئمة، وتارة يكون من فعل المكلف من قبيل أنه يجب عليه أن يحصل له العلم بالله والاعتقاد بوجود الله بالدليل، فيجب عليه تعالى إشعار المكلف به، أي بذلك الذي يجب عليه، وإيجاب ذلك الشيء على هذا المكلف، أن يوجب عليه تحصيل العلم بماذا؟ بالدليل. وتارة يكون من فعل غيرهما، يعني لا هو من فعل الله ولا هو من فعل المكلف، فيشترط في التكليف العلم به، يعني لا بد أن يؤخذ قيدا وشرطا في التكليف، لكي يعلم المكلف به، يعني أنه يقول الله سبحانه وتعالى لعبده يجب عليك أن تفعل كذا ويحرم عليك أن تفعل كذا. قل يجب ويحرم، يحرم عليك شرب الخمر، يجب عليك فعل الصلاة. لا بد أن يبين ماذا، ما هو الخمر، ما هي المفاسد الموجودة في الخمر ونحو ذلك. فالمفاسد الموجودة في الخمر هي من الأمور الطبيعية التكوينية، فهنا لا بد لكي يمتثل أن يحصل العلم للمكلف بذلك الشرط وبذلك الشيء. قال وإيجاب ذلك، وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير، وإثباته عليه، مو إنابته عليه، وإثباته، يعني أنه يجب إثباته على ذلك الغير. لا غلط، هذيك غلط، وإثباته عليه، لأنه قال وإيجاب الله ذلك الفعل على ذلك الغير وإثباته على ذلك الغير. وإنما قلنا بوجوب ذلك كله على الله، قائلا أن يقول سواء كان القسم الأول أو كان القسم الثاني أو كان القسم الثالث، لماذا يجب على الله؟ أنتم تقولون اللوح بأقسام الثلاثة واجب على الله، وما هو الدليل؟ يقول بأنه إذا فرضنا أن هناك مولى وكان له غرض كأليف، وهذا الغرض لا يمكن أن يتحقق إلا بمتمم لذلك الغرض كباء، والمفروض أن المولى يعلم أن هذا الغرض لا يتحقق إلا بهذا المتمم الذي هو باء، وكان إتيان المولى بذلك المتمم لا توجد فيه مؤونة صعوبة عليه أي على ذلك المولى، فيجب عليه أن يبين ذلك المتمم للغرض، وإلا لو لم يبين ذلك المتمم للغرض لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض من العاقل قبيح، فإذا صار نقض الغرض قبيح والحق سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح والقبيح محال، إذا نقض الغرض عليه محال، إذا لا بد من أن يبين متمم ذلك الغرض. ثم يضرب مثال لذلك، يقول مثال هذا، لو فرضنا بأنه أنت كنت تريد من زيد أن يأتيك أن تستضيف زيد، وهذا الغرض غرض لزومي لا يمكنك أن تتنازل، ولكن تعلم أنه لو اتصلت به تليفونيا فقط ودعوته إلى المنزل احتمال أنه يجيبك إلى ذلك واحتمال أنه لا يجيبك. أما لو بعثت إليه بخابك مع السيارة تحتمل احتمالا قويا أنه سيستجيب، بنحو لا يتم الإلجاء بالنحو الذي بينا، يعني الاختيار يكون محفوظ. لو بعثت إليه القادم مع السيارة هنا تحتمل احتمالا قويا أنه يكون مقربا للطاعة ومبعدا عن المعصية، وهذا أيضا لا يكلفك شيء، لا يوجد فيه أي صورة عليه. فهنا لو لم تكن بهذا العلم المثمن لتحقق وحصول غرضك اعتبر العقلاء هذا عدم عمل، هذا ناقضا للغرض، ونقض الغرض قبيح ممنوع عند العقلاء، والحق سبحانه وتعالى لا يمكنه اي على القبيح لن يستحي ان يكون ناقضا لغرضه. وهذا ينطبق اي ببعثة الانبياء مثلا في بيان احكام، مثلا انه لو لم يبعث هذه الاحكام لكان كذا وكذا. افترضوا ان العاقل كان بامكانه ان يشخص الحسن والقبح في حد معين، ولكنه هل هذا كاف لتحريك العبد للامتثال؟ نقول لعله كاف ولعله غير كافي. اما اذا جاء الشرع فهنا يكون ماذا؟ داعي الفعل، فعل الطاعه وترك المعصيه اكثر، اذا يكون متمما للغرض، الغرض من التكليف، لان الغرض من التكليف ما هو؟ الغرض من التكليف فعل الطاعه وترك المعصيه. قال وإنما قلنا بوجوب ذلك كله، يعني الأقسام الثلاثة على الله، لأنه لولا ذلك، يعني لو لم يكن واجبا لكان الله ناقضا لغرضه، ونقض الغرض قبيح عقلا. وبيان ذلك أن المريد من غيره، أي مولى أي شخص إذا أراد من غيره شيئا، أن المريد من غيره فعلا من الأفعال فيما يرتبط بالحكم أعراف العقلائية واضحة وفيما يرتبط بالله سبحانه وتعالى كأنه يريد إقامة الصلاة أو الصوم نحو ذلك. فعلا من الأفعال، ويعلم المريد أن المراد منه وهو المكلف لا يفعل الفعل المطلوب إلا مع فعل، يعني مع تحقق فعل يفعله المريد مع المراد منه من نوع ملاطفة أو مكاتبة أو إرسال إليه أو السعي إليه وأمثال ذلك بهذا القيد، من غير مشقة على المريد في ذلك، يعني في الملاطفة والمكاتبة ونحو ذلك. لو لم يفعل المريد ذلك مع تصميم إرادته، يعني مع أن غرضه لازم التحقق، مع تصميم إرادته لو لم يفعل لعده العقلاء نافضا لغرضه وذموه على ذلك. وكذا القول في حق الباري تعالى مع إرادة إيقاع الطاعة وارتفاع المعصية، لو لم يفعل ما يتوقفان عليه، يعني ما يتوقف فعل الطاعة وترك المعصية على ذلك الشيء، لكان لا ناقضا لغرضه ونقض الغرض صحيحا تعالى الله عن ذلك. إذن فاللطف واجب عليه. الآن نرجع إلى المد، قال في أنه تعالى يجب عليه اللطف، وهو ما هو اللطف؟ عرفه، قال وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. قب ولا حظ له في التمكين حتى يخرج اللطف من القسم الأول، ولا يبلغ الإلجاء لأن شرط التكليف الاختيار. لماذا يجب عليه ذلك؟ دليل هذه لتوقف، هذا الدليل لبيان الوجوب، لتوقف غرض المكلف عليه، يعني التكليف يتوقف على هذا اللطف عليه، أي على اللطف. فإن المريد لفعل من غيره إذا علم أنه أي ذلك الغير لا يفعله، أي لا يفعل ذلك الفعل إلا بتحقق فعل، إلا بفعل، يعني إلا بحصول فعل يفعله المريد، وحقوق حصول هذا الفعل لم يكن فيه مشقة على المريد من غير مشقة، إذا علم أنه لا يفعله لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه ونقض الغرض قبيحا عقلا، والحق سبحانه وتعالى لا يصدر منه القبيح لما ثبت فيما ثبت. المبحث السادس في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام. هذا البحث المبحث السادس مرتبط بالمبحث الخامس، يعني إذا تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لطف، لا يفعل إلا لطفا بعبده لكي يفعل، لكي يقربه للطاعة ويبعده عن المعصية، ثم نحن نجد أنه كثير من الآلام تقع من الله سبحانه وتعالى على عبده، فما هو اللطف إذا؟ هذا المبحث السادس للجواب عن هذا الإشكال المقدر، يعني أنه إذا كان الله يلطف بعبده يبين له ما يقربه من الطاعة ما يبعده عن المعصية، ونحن نجد أن الله سبحانه وتعالى كثير من هذه الأحكام، كثير من هذه التشريعات التي بينها لعباده ما هي؟ أنه صحيح أنها يبعد فيها عن معصية يقرب فيها من الطاعة، ولكن فيها آلام، فما هو اللطف في ذلك؟ أجاب بأنه اللطف في ذلك أن هذه الآلام تعوض من قبله سبحانه وتعالى. قال في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام. قلنا مرارا وتكرارا أن الوجوب الذي نذكره هنا مو مرادنا أن هناك من أوجب على الله شيئا، بل هو أوجب على نفسه ذلك، كما هو المستفاد من قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة. الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن المطيع يدخله الجنة، أن العاصي يدخله النار. قال المبحث الثالث في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادر عنه، ومعنى العوض إلى آخره. لا أرجع للمثل، أقول الألم الحاصل للحيوان إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح أو لا يعلم فيه ذلك، إذا تحقق ألم الإنسان، مراد من الحيوان أعم من الإنسان وغير الإنسان، إذا تحقق ألم، هذا الألم المتحقق للحيوان تارة يعلم فيه وجه من وجوه القبح أو لا يعلم فيه ذلك، إذا كان يعلم فيه وجه من وجوه القبح فهذا لا يخطر إلا منه، وإلا لا يمكن أن يخطر من الله سبحانه وتعالى، لما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحمل القبيح، أو أن الألم لا يوجد فيه وجه من وجوه القبح، وهذا أيضا على قسمين. الألم الحاصل للحيوان إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح فذلك يخطر عنا خاصة، لأنه فيه وجه من وجوه القبح، ومن الواضح إذا كان فيه قبح لا يمكن أن يخطر من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يفعل القبيح، لأن القبيح عليه محالون. أو لا يعلم فيه ذلك، أي أن الألم الحاصل للحيوان لا يعلم فيه أن وجها من وجوه القبح، فيكون إذن حسنا، إذا لم يكن فيه وجه من وجوه القبح فيكون حسنا. خب إذا كان الفعل الألم حسنا، ما هو جهة حسنه؟ ألم بحسب العرف بحسب العقلاء الألم حسن أو قبيح؟ خب إذا قلنا أن الألم لا يوجد فيه وجه من وجوه الحسن فيكون من وجوه القبح، فيكون ماذا؟ فيكون حسنا. خب إذا كان حسنا من هنا يأتي هذا السؤال، وما هو جهة حسن الألم؟ قال أو لا يعلم فيه ذلك فيكون حسنا، وقد ذكر لحسن الألم وجوه. الوجه الأول كون ذلك الذي يتألم مستحقا لهذا الألم، لأنه قتل إنسان ظلما، القاتل لغيره ظلما هذا يستحق ماذا؟ أن يتألم، أن يعاقب. إذن حسن الألم لوجوه، الأول أن المتألم عندما نوقع عليه هذا الألم يكون مستحقا ذلك الألم. الثاني كون ذلك الألم الذي يقع على هذا الإنسان يؤدي إلى دفع ضرر أعظم منه، يعني أن هذا الإنسان نحن عندما نقطع يده نريد أن نخلص حياته من الموت، فإذا هو ألم ولكنه لدفع ماذا؟ لدفع ضرر أعظم، فهو لو قايسنا بينهما يكون نفعا، وإن لو نظرنا إليه نظرة نفسية يكون ألم يكون ضرر، ولكنه لو نظرنا إليه نظرة قياسية يكون نافع، لأنه لو لم يقطع يد هذا الإنسان يؤدي إلى فناء حياته، يؤدي إلى موته. الوجه الثاني كون الألم مشتملا على النفع الزائد، عفوا أنا هذا الثالث ذكرته، الثاني هو هذا، وهو أنه هذا الإنسان يتألم مقدار من هذا مقدار من الجوع والعطش يتحمله في حالة الصوم، ولكنه ماذا؟ يجزى يوم القيامة بجنات عند بليد المقتدر. وهنا يوجد ألم وهو تحمل ألم الجوع والعطش، ولكنه لنفع أكثر، لعوض أعظم. قال الوجه الثاني كون الألم مشتملا على النفع الزائد، ذلك النفع الزائد يعود على من؟ على المتألم، مشتملا على النفع الزائد على المتألم. الوجه الثالث هذا الذي بينته كون الألم مشتملا على دفع الضرر الزائد عن أي عن ذلك المتألم. الوجه الرابع كونه بما جرت به العادة من قبيل أن الإنسان إذا وقع في النار يأتي قانون كون هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون نارا محرقة، من الواضح أن الإنسان لو لم يخطط ووقع في النار يتحقق، وهذا حسنه من إيه؟ حسنه أنه الله سبحانه وتعالى لو لم يخلق هذه النار في هذا العالم لكان العالم ناقصا، إذن كونه بما جرت به العادة. الوجه الخامس كونه الوجه الخامس كونه مشتملا على وجه الدافع من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه إذا قصد إنسان لقتل إنسان آخر، فهنا لو دافع هذا الإنسان الذي قصد قتله لو دافع على نفسه بإيقاع الألم على ذلك هذا أيضا يكون حسنا، لأنه أنا الآن قصدني زيد لقتلي والآن أنا أردت أن أدافع عن نفسي، ومدافعة المدافع عن نفسي الدفاع عن نفسي لا يكون إلا بإيقاع الألم في ماذا؟ في هذا المهاجم، إذن يكون حصته من هذه الجهة وهو الدفاع عن النفس للدفاع عن الناس. قال كونه مشتملا على وجه الدافع وذلك الحسن قد يكون صادرا عنه تعالى، هذا الحسن عندكم انتم شو وذلك الحسن، لانه قلنا فيكون حسنا او حسنا، وقد ذكر لحسن الالم وجوه، وذلك الحسن قد يكون صادرا عنه تعالى وقد يكون صادرا عنا، فأما ما كان صادرا عنه تعالى على وجه النافع فيجب فيه أمران. ألسنا قلنا أن الألم للألم حسن؟ يقول هذا الحسن للألم تارة يكون صادرا منا وأخرى يكون صادرا منا صادرا من الله سبحانه وتعالى. إذا كان حسن الألم صادرا من الله سبحانه وتعالى لا بد من توفر شرطين كما سيذكرهما المصنف. قال كونه وذلك الحسن حسن الألم قد يكون صادرا عن الله سبحانه وتعالى وقد يكون صادرا عنا، فأما ما كان صادرا عنه تعالى على وجه النافع حيث قلنا في الوجه الثاني ما هو؟ كونه مشتملا على النفع الزائد العائد على المتألم. يقول إذا كان على وجه النفع مو كونه مستحقا مو الوجوه الأخرى، هذا الوجه الثاني الذي ذكرناه وهو أن حسن الألم أن الألم حسن، إذا كان بناء على الوجه الثاني فله شرطان. الشرط الأول هو أن يكون هذا النافع أعظم بمراتب من ماذا؟ من ذلك الألم الذي وقع على المتألم، وإلا لو كان مساويا له لكان على الإنسان يقطع يده حتى يعطى يد في مقابل هذه، افترض أنه يعطى نفس اليد السابقة لكن هذا الألم الذي يتحمله لماذا؟ ولم يخطر على شيء جديد، نفس اليد السابقة الآن أرجعت إليه، إذا جواب الألم إيه؟ عوض الألم أي لا يوجد. ومن هنا قالوا أن الحزن أي الألم إذا أريد له أن يكون حسنا على وجه النفع الزائد لا بد أن يكون أكثر هذا العوض من ذلك الألم الذي تحمله المتألم. قال العوض عنه فيجب فيه أمران، طبعا احنا شرحنا الأمر الثاني، وأما الأمر الأول هذا وهو أنه لكي يتحقق حسن الألم لا بد أن يعوض عنه، وإلا لو لم يعوض الإنسان عن ذلك الألم لكان الذي أورد الألم ظالما، وما كان ربك بظلام للعبيد. هذا هو الشرط الأول، وهو أنه لكي يكون الألم حسنا على وجه النفع لا بد أن يتعوض المتألم، وثانيا أن يكون العوض ماذا؟ أكثر من ذلك الألم، وإلا يلزم أن يكون عبثا. فيجب فيه أمران، الأمر الأول العوض عن ذلك الألم، وإلا إذا لم يتعوض المتألم بذلك الألم وإلا كان ظالما تعالى الله عن الظلم. ويجب أن يكون العوض زائدا على الألم إلى حد الرضا عند كل عاقل، لماذا؟ لأنه يقبح في الشاهد إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة. هذا أولا قبيح، وثانيا يكون عبثا. الإنسان يشهد على شخص بأنه هذا فعل الفعل الكذائي فيجلد بسبعين جلدا، فيعطى بمقدار ماذا؟ بمقدار هذا الألم، فيكون هذا قبيح عقلائيا، لأن هذا الإنسان إذا كان يريد أن يأخذ بمقدار ما أخذ منه لماذا يتحمل الألم؟ إذا كان يريد أن يأخذ يد في مقابل تلك اليد التي قطعت منه ظلما لماذا يتحمل ألم القاطع؟ اليد فلتكن باقية من الأول. فلهذا ضرب مثال بالشاهد، لو أن شاهدا شهد على إنسان آخر بما اقتص منه ثم اقتص من هذا الشاهد، أو بنحو أرجع إليه ذلك الذي اتصل به بإعجازه، وهنا يقولون ماذا؟ يقولون أنه هنا يكون هذا قبيح عند العقلاء أولا، وثانيا يكون عبثا. قال ولا ويجب أن يكون ذلك العوض زائدا على الألم إلى حسب الرضا عند كل عاقل، يعني العقلاء بما هم عقلاء يقبلون أن يتحملوا هذا الألم في مقابل هذا العوض عند كل عاقل. لماذا لا بد أن يكون زائدا على الألم؟ لأنه يقبح في الشاهد أي الذي يشهد على إنسان آخر إيلام شخص لتعويضه عوض ألمه من غير زيادة أولا هذا، ثانيا ولاشتماله على العبثية لأنه عبث. الأمر الثاني اشتماله على اللطف إما للمتألم أو لغير المتألم ليخرج من العبث، لأنه لا بد أن يلزم منه اللطف، وإلا إذا لم يكن فيه لطف لا للمتألم ولا لغير المتألم إذا لا يكون داخلا في اللطف، إذا لم يكن داخلا للنطق يكون عبثا. من قبيل ما المولى سبحانه وتعالى يجب الزكاة، وإيجاب الزكاة هل يؤدي إلى أن الإنسان يتألم؟ يتألم لأنه يخرج شيئا من ماله للآخرين، ولكن إخراج شيء من ماله للآخرين هذا لابد أن يكون فيه لطف إما لهذا المتألم وإما ماذا؟ وإما لغير المتألم وهم فقراء الشيعة مثلا. فإذا لكي يتحقق الحسن في الألم على وجه النافع لا بد من توفر أمرين، الأمر الأول تقدم، الأمر الثاني أن يوجد فيه لطف، أنت هذا اللطف إما للمتألم وإما لغير المتألم. قال اشتماله أي هذا الألم على اللطف إما للمتألم أو لغير المتألم ليخرج من العبث، وأما إذا لم يكن فيه لطف لا للمتألم ولا لغير المتألم فلا يكون لطفا بل يكون في مقابل لطف الذي هو العبث. هذا كله فيما يرتبط بالذي يصدر عن الله سبحانه وتعالى. قال فأما ما كان صادرا عنه تعالى على وجه النافع فيجب فيه أمران، وأما بالنسبة ما كان صادرا ماذا؟ عنا، وقد يكون صادرا عنا. قال وأما ما كان صادرا عنا مما فيه وجه من وجوه القبح كما تقدم فيجب على الله تعالى الانتصار للمتألم. الإنسان يقتل إنسانا آخر ظلما، فهنا يجب على الله سبحانه وتعالى أن ينتصف للمظلوم دنيا أو دنيا وآخرة، فيجب على الله الانتصار للمتألم من المؤلم لعدله، هذا أولا لأنه عادل، ولدلالة السمع عليه باعتبار أنه ثبت أن الله سبحانه وتعالى يأخذ من الظالم حق المظلوم، ولدلالة السمع عليه. ويكون العوض هنا عندما نريد أن نعوض المتألم ونأخذ حقه من الظالم، هل لابد أن نأخذ حقه أكثر أو مساوي؟ نقول لابد أن يؤخذ مساوي. لماذا؟ وإلا لو أخذ أكثر يكون ظلما. الأذن بالأذن والعين بالعين والسن بالسن، لا يمكن أن يكون أكثر من ذلك. وإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، ويكون العوض هنا مساويا للألم، وإلا لو كان أكثر لكان الله سبحانه وتعالى ظالما. بخلافه في العوض هناك من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون أكثر، وإلا يلزم القبح والعذاب. وهنا فوائد. الفائدة الأولى العوار. أنتم عندما تقولون أنه يجب على الله سبحانه وتعالى فعل عوض الآلام، ما هو مرادكم من العوار؟ يقول نعرف العوض بهذا: العوض هو النافع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال. عندما قلنا نافع هذا بمنزلة الجنس يشمل المستحق وغير المستحق، إيصال نفع إلى زيد تارة يكون لاستحقاق زيد هذا النفع، وأخرى لا يكون لاستحقاق هذا زيد هذا النفع، وإنما يكون بتفضل من المعطين. عندما قال المستحق يعني أن الذي يصل إليه النفع يستحق هذا النفع لأنه وقع في مقابله ألم عليه. وعندما قال الخالي من التعظيم أراد أن يخرج الثواب، لأنه إيصال للنفع المستحق على وجه التعظيم والإجلال كما قلنا في بحث الثواب. إذن إذا كان النفع الذي يوصل أو نوصله إلى زيد على في مقابل شيء في مقابل ألمه فهذا ليس ثواب إنما هو عوض. أما إذا لم يكن في مقابل ألمه لم يتألم لذلك فيكون ثوابا. وهذا هو الفرق بين النفع والعوض مقابل الآلام وبين الثواب الذي يعطى من الله سبحانه وتعالى نفع مستحق ولكنه على جهة الإعطاء التسهيل والتكريم، بخلافه في عوض الألم فإنه ليس على جهة التكريم والتجليل. قال الفائدة الأولى العوض هو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال، فبقيد المستحق خرج التفضل، حيث أنه المستحق ليس هذا تفضلا عليه وإنما يستحقه في مقابل الألم الذي تحمله، وبقيد الخلو عن التعظيم خرج التواب. الفائدة الثانية يأتي ولكنه فقط نقرأ المتن. قال المبحث السادس باعتبار أن هذه الفوائد الخمسة التي يذكرها جملة منها خارج عن المتن وإنما هي فوائد يشير إليها المصنف، يقول في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام، وبينا أنه لماذا يجب؟ الصادر عنه سبحانه وتعالى، لأنه قلنا أن هذا الألم تارة صادر منه وأخرى صادر ماذا؟ من غيره. الصادر عنه ومعنى العوض، ومعنى العوض هو النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال، وإلا لو لم يعوض لكان ظالما، هذا دليله تعالى الله عن ذلك. ويجب زيادة هذا العوض على الألم، وإلا إذا لم يكن زائدا لكان عبثا. فوائد أخرى تأتي الحمد لله رب العالمين.